وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا مبشرا ونذيرا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث لتقرأه على الناس على مكث وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا أو لا تؤمنوا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا قل آمنوا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا عليهم يخرون للأذقان سجدا إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا يخرون للأذقان سجدا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويزيدهم خشوعا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى الحسنى الحسنى أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى الحسنى فله الأسماء الحسنى فله الأسماء